وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا كان خيرا لهم. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى. والله صدق الله العظيم.